هدي يا بحر هدي، طولنا بغيبتنا، ودي سلامي ودي للأرض اللي ربتنا. سلم سلم عبلادي، تربة بي وجدادي، سلم سلم عبلادي، تربة بي وجدادي، بعد الزغلول الشادي بيغرق لعودتنا. سلم لي يا عزيتوني عأهل اللي ربوني، سلم لي يا عزيتوني عأهل اللي ربوني، وبعد أم الحانوني بتشمشم بمخدتنا. رجع لديرتنا.